قال رحمه الله: قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه آيات عظيمة، وضرب الله فيها هذا المثل الذي يأتي بيانه، فقال في صدر هذه الآيات: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. وهذه الجملة مختلف فيها، هل هي معطوفة على ما تقدم من قوله ويكفرون فتكون داخلة تحت الإنكار المتقدم، إنكار التوبيخي في قوله وبنعمة الله هم يكفرون، أيعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، فتكون داخلة تحت الإنكار المتقدم والتوبيخ المتقدم الذي تضمنته جملة يكفرون، فإن الله أنكر عليهم هذا الكفران بالنعم، وأنكر عليهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى، عبادة غيره، قال ويعبدون من دون الله، فيكون العطف على الجملة المتقدمة جملة يكفرون، وجملة يكفرون داخل عليها الاستفهام، أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، فتكون معطوفة وداخلة تحت الإنكار التوبيخي المتقدم. وقيل الجملة مستأنفة، وهي إخبار عن حالهم في عبادة الأصنام، وفيها أيضا كذلك تبيين لقوله أفبالباطل يؤمنون، ثم فسر هذا الباطل الذي يؤمنون به ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، وكأن قائل ما هو هذا الباطل الذي يؤمنون به يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. وهذا قول جميل، تكون مستأنفة استئنافا بيانيا، وفيها إخبار عن حالهم في عبادة الأصنام، وفيها تبيين لقوله أفبالباطل يؤمنون، وهذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، هذا باطل مما يؤمن به أعداء الله، مما يؤمن به أعداء الرسل، مما يؤمن به المشركون الكافرون، يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. وهذا قول ذكره أبو حيان رحمه الله، هو قول جميل أن الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، وفيها تبيين للباطل المتقدم، وأن منه يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا الآية، هذا حالهم. فقوله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، الرزق الذي من السماوات هو المطر، فلا يملك لهم هذه الأنداد وهذه الأصنام والأحجار والأشجار والأوثان، لا تملك لهم رزقا من السماوات، فلا تنزل مطرا عليهم يكون سببا للرزق وسببا للنعم التي تحصل في الأرض، فإن نعم الأرض تحصل بالغيث الذي ينزل من السماء فيحصل النبات وغير ذلك مما يتمتعون هم ومواشيهم به. فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا في السماوات من السماوات، فأين الرزق الذي تملكه من السماوات بإنزال المطر؟ لا شيء. وهكذا أيضا الأرض لا تملك لكم شيئا من رزق الأرض أيضا، والمقصود بذلك النبات وأعم من ذلك. فهذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تملك شيئا رزقا شيئا من السماء وهو المطر النازل، هل تنزل شيئا من السماء من المطر؟ كلا. وهكذا أيضا هل تملك من رزق الأرض شيئا؟ فهل تملك النبات وترزقكم النبات الذي ينبته الله سبحانه وتعالى بسبب السماوات أو بسبب ما ينزل من السماء؟ لا تملك شيئا. وهكذا قال سبحانه ولا يستطيعون، فلا ملك ولا استطاع على الملك، وهذا شيء عظيم في النفي، فإنه ربما تملك شيئا أو تقدر على الملك، فنفى الله عنها هذا وهذا، فنفى الله عنها الملك ونفى الله عنها الاستطاعة على الملك، فلا تقدر على شيء ولا تملك شيئا ولا تستطيع أن تملك شيئا أصلا. هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه آية بليغة والله عظيمة جدا، ففيها نفي وعجز الآلهة، نفي أو فيها النفي عن الآلهة وأنها لا تملك شيئا، وفيها أيضا بيان عجز هذه الآلهة وأنها لا تستطيع على الملك أصلا، لا تملك ولا تستطيع على أن تملك شيئا من السماوات ومن الأرض، ولا يمكنها ذلك البتة، فهي جمادات، فأي شيء ستملكه وأنتم تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وتصرفون لها حق الله الخالص من أفعال العباد، وتجعلون من أفعالكم شيئا لها، وهذا حرام، ويجب تجريد العبد أفعاله لله سبحانه وتعالى، يجب أن يجرد العبد أفعاله لله سبحانه، ولا يجعل مع الله فيها شريك فيها شريكا، وأنتم جعلتم مع الله في أفعالكم شريكا وعبدتموها من دون الله وسجدتم لها وصرفتم لها النذور والذبائح والدعاء وغير ذلك مما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فذمهم الله بهذه الآية، ذمهم الله سبحانه وأنكر عليهم ويعبدون على القول بأنه داخل تحت الإنكار المتقدم في قول يكفرون، أو على القول بيان للباطل وهو إنكار أيضا عليهم، أفبالباطل يؤمنون، فيكون أيضا إنكارا. ثم استأنف وبين الباطل، هذا إيش هو الباطل الذي يؤمنون به يعبدون من دون الله. فالحاصل هذا ذم للآلهة التي تعبد من دون الله ويصرف لها حق الله الخالص جل وعلا، وهي لا تملك شيئا من السماوات والأرض. وقوله رزقا وشيئا، اختلف المعربون في رزقا وشيئا، فقيل رزقا مفعول به لا يملك لهم رزقا، وشيئا بدل منه، وشيئا بدل منه هذا استضعف بعضهم، وقيل رزقا مصدر منصوب على المصدرية، وشيئا مفعول به ليملك ما لا يملك شيئا، وهذا الشيء هو الرزق، لا يملك لهم رزقا، فمصدر جعلوا رزقا مصدر، وجعلوا شيئا هو المفعول به، وقيل رزقا اسم مصدر وشيئا مفعول له، شيئا مفعول لرزق وليس ليملك، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فجعلوا شيئا هو المفعول لرزق. انظر لنا ما الذي اختاره السمين الحلبي، فإن تفسيره وإعرابه أو إعرابه للقرآن من أحسن الأعاريب، فهو يناقش المسائل ويرد ويرجح. هذه بعض الأقوال في رزق، قيل رزق المفعول وشيئا بدل منه، وقيل رزقا مصدر منصوب على المصدرية وشيئا هو المفعول به، وقيل رزقا مصدر أو اسم مصدر وشيئا مفعول لرزق، شيئا مفعول لرزق. وربما يفيدنا السمين بغير هذا الذي ذكر. قال قوله شيئا فيه ثلاثة أوجه، أحدها أنه منصوب على المصدر لا يملك لهم ملكا، أي شيئا من الملك، شيئا هذا قول فيه أنه منصوب على المصدرية ومفعول مطلق. الثاني أنه بدل من رزق، أي لا يملك لهم شيئا وهو غير مفيد، أنكروا هذا القول، إذ من المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء، ويؤيد ذلك أن البدل يأتي لأحد معنيين، البيان أو التأكيد، وهذا ليس فيه شيئا، ليس فيه بيان، وهذا يحتاج إلى نظر أكثر، فلا مانع أن يكون التنوين في شيء للتقليل، لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، هذا تنوين تقليل وتنكير يفيد التقليل، ففيه بيان لرزق، فيه بيان لرزق، لا يملك لهم رزقا شيئا قليلا ولا كثيرا، هذا بيان ولا شك. فالذي يظهر لا مانع من البدلية، ويكون هذا التنكير فيه بيان للتقليل، لا يملك رزقا شيئا، فالبدلية جيدة على أن التنوين الذي على شيء هذا تنوين تقليل، فإذا كان هذا القليل الذي لا يملكه فالكثير من باب أولى، ما يملكون شيئا أصلا، هذا تنوين تنكير ويفيد التعميم، ففيه بيان لهذا المعنى الذي ذكر، وأن البدلية يأتي أو البدل يأتي لأحد معنيين، البيان والتأكيد، ففيه بيان، وفيه نوع من التأكيد للرزق المنفي، فإنه نكر في سياق النفي تفيد العموم، وهذا كذلك أفاده. هذا الذي يظهر أن البدلية صالحة، لأن التنكير الموجود في شيء يدل على المقصود، وأنهم لا يملكون قليلا من الرزق ولا كثيرا أيضا باب أولى، وهذا ليس فيه بيان بل البيان حاصل لأنه أعم ولا تأكيد. الثالث أنه منصوب برزقا على أنه اسم مصدر، واسم المصدر يعمل عمل المصدر على خلاف ذلك، وهذا أيضا من الأوجه التي ذكروها أن شيئا منصوب برزق ورزق اسم مصدر فهو مفعول به لا يملكون لهم شيئا، يعتبر مفعولا به لرزق أو قصني ليملك، وشيئا مفعول به لرزق أو يكون رزقا مصدر وشيئا هو المفعول. هذه بعض الأقوال لأن المعنى يستقيم عليها في الإعراب، لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فيكون شيئا بدل على ما ذكر أنه ضعيف، والصحيح أنه ليس بضعيف، فإن شيئا فيه بيان وتأكيد. ثم نهاهم سبحانه وتعالى عن ضرب الأمثال له، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف يضرب له الأمثال جل وعلا؟ ويحصل بالتمثيل التشبيه للخالق الكامل الكمال المطلق بالناقص الذي يعتريه من النقص ما يعتريه، فكيف يضرب لله سبحانه وتعالى الأمثال؟ هذا حرام، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف يضرب له الأمثال وليس كمثله شيء جل وعلا؟ فنهاهم عن ضرب الأمثال للخالق، فيضرب المخلوق أو يضرب الخالق مثلا للمخلوق أو المخلوق مثلا للخالق، فيشبه هذا بهذا ويشبه حال بحال وقصة بقصة، هذا حرام ومنهي عنه. فلا تضربوا لله الأمثال، فهم يضربون لله الأمثال، فلذلك عبدوا غيره معه سبحانه وتعالى بسبب أنهم جعلوا الخالق كالمخلوق، فلما سووا ضربوا الأمثال عبدوا المخلوق، عبدوا المخلوق مع الخالق وعبدوا المخلوق من دون الخالق، فنهاهم عن ضرب الأمثال. ثم قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكيف تضربون لله سبحانه وتعالى وأنتم لا تعلمون؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، فكيف يضرب له جل وعلا الأمثال؟ فإنه يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون كيف تضرب الأمثال، فكيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون بضرب الأمثال؟ ثم علمهم كيف تضرب الأمثال الصحيحة، أما هذه أمثال حرام. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون بضرب الأمثال الصحيحة، أنتم جهال، فلذلك ضربتم أمثال في الله سبحانه وتعالى وسويتم الخالق من مخلوق بتمثيلكم هذا، لكن انظروا كيف تضرب الأمثال. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، هذه أمثال صحيحة تضرب. أما الله يضرب مثل بالمخلوق والمخلوق بالخالق، هذا فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء، فإن الله سبحانه يعرف كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون كيف تضربون الأمثال، لا تعلمون بشيء من ذلك حتى تضربوا الأمثال، فنهاهم عن ذلك سبحانه وتعالى وزجرهم عن هذا التمثيل وعن ضرب الأمثال، وأخبرهم أنه هو الذي يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون شيئا من ذلك ولا تعلمون بشيء منه، ومع ذلك سووا الخالق المخلوق في ضرب الأمثال. ثم علمهم كيف تضرب الأمثال، فالله هو العالم كيف يضربها سبحانه، فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ فضرب الله مثلا عبدا مملوكا وقيده بمملوك من أجل إخراج العبد غير المملوك، فإن العبد قد يكون مملوكا وقد يكون غير مملوك، أو العبد يكون اسم يطلق على العابد لله سبحانه وتعالى الذي يعبد الله فيشمل الحر والعبد، فقيده بالمملوك من أجل إخراج الحر. ضرب الله مثلا عبدا، فإن لفظ العبد يشمل الحر ويشمل أيضا كذلك الرقيق، وهكذا لفظ العبد يشمل من يعبد الله سبحانه وتعالى من هذه الأصناف من الأحرار ومن العبيد، فأراد الله أن يخرج الحر فقال مملوكا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فما إعراب عبدا؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ما إعراب عبدا؟ عند من؟ ولا واحد فيكم بدل أحسنت من المثل. فضرب الله لهم هذا المثل، عبد مملوك للغير لا يقدر على شيء، وهذا وصف آخر من أجل إخراج المكاتب، فإن المكاتب ربما يقدر على بعض الأشياء وله بعض التصرفات، وهكذا العبد المأذون له، العبد المأذون قد يملك بعض التصرفات، يأذن له سيده في بعض التصرفات، وهكذا العبد المكاتب فإنه قد يتصرف في بعض الأشياء، فوصفه بوصف آخر تقييدي أيضا، لا يقدر على شيء، عبد متمحض في العبودية لا يقدر على شيء ولا يملك شيئا، فلا هو مكاتب ولا مأذون له. وهكذا أيضا مملوك للغير، مملوك للغير يتصرف فيه كيف يشاء، لا يقدر على شيء. ومن رزقناه، أي ضرب الله مثلا بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والحر الذي رزقه الله رزقا عظيما ورزقا حسنا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، وهذا عبد مملوك لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن سيده، مملوك لسيده ولا يقدر على شيء، ما معه شيء ولا يقدر على شيء. والثاني من رزقه الله سبحانه وتعالى وعنده من الأموال ما عنده من الأحرار، فهو ينفق منها سرا وجهرا. هل يستوون هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ولا معه شيء ولا يتصرف في شيء ولا يتصرف في شيء، والآخر عبد رزقه الله سبحانه وهو حر، رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، فهل يستوي هذا مع هذا؟ فلا شك أن الجواب عندهم لا يستوون. فإذا كان هؤلاء لا يستوون، هم مخلوقون، كلهم مخلوقون، الحر والعبد، المالك والمملوك، كلهم مخلوقون، فكيف يستوون الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هؤلاء الذين ضربهم مثلا بهذه الأصنام الجمادات التي لا تملك شيئا وتجعلون لها أشياء وكأنها تصرف وأنها كاملة التصرف؟ هذا من السفه. فأراد أن يصل سبحانه إلى هذا المعنى، فهذان عبدان أو هذان أو هذا مثل، عبد مملوك لا يقدر على شيء وآخر معه رزق يتصرف فيه كيف يشاء، هل يستوي هذا مع هذا؟ الجواب لا يستوون. فكيف يستوون الخالق بالمخلوق الذي يملك الملك المطلق أو الملك المطلق سبحانه وتعالى، وهذه الجمادات التي لا تملك شيئا، فكيف تسووها بالخالق وتعبدونها من دون الله جل وعلا؟ هذا سفه وكمال السفه. فإذا كنتم لا ترضون التسوية في عبيد ومخلوقين، لكن هذا يملك وهذا لا يملك ولا يقدر على شيء آخر، وهذا يقدر ويتصرف وينفق ماله جهرا وسرا أو سرا وجهرا ويتصرف هذا التصرف، وأنتم تقولون هؤلاء ما يستوون، جوابنا أنهم لا يستوون، هذا عبد رقيق مسكين ما معه شيء ولا يقدر على شيء، وهذا رجل يملك ويتصرف كيف شاء في ماله في الإنفاق سرا وجهرا، فلا شك أنهم لا يستوون. فإذا كيف سووا الخالق بالمخلوق الذي له الملك المطلق سبحانه وتعالى؟ تسوونه بالمخلوق فتصرفون بعضه وتصرفون العبادات لهذه الجمادات المخلوقة، وهذه التي لا تنفع ولا تضر ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، تجعلونها كالخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الكل جل وعلا وخلق هؤلاء الذين ضرب به مثلا سبحانه وتعالى، ومع ذلك تسوون الخالق بالمخلوق هنا في هذا الأمر، وتعبدون غير الخالق جل وعلا، تصرفون له ما لا يجوز أن يصرف له، وهنا ما ترضون بالتسوية بين هؤلاء العبيد أصلا. قال الحمد لله، أي والله حمد نفسه سبحانه وتعالى، ليس الأمر كذلك كما تقولون، فحمد نفسه جل وعلا، بل أكثرهم لا يعلمون جهال، فلذلك وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وضربوا لله الأمثال وسووا الخالق بالمخلوق لجهلهم، ولا يصدر البلاء والشر إلا عن طريق الجهل، فمصدر الشر الجهل. قال رحمه الله قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، يعني المطر، هذه الجملة ويعبدون ما إعرابها؟ تفضل. استئنافية كما قال أبو حيان، إخبار عن حال الأصنام أو عن حال في عبادة الأصنام، وفيها على هذا تبيين لأي شيء؟ جملة استئنافية، إخبار عن حال في عبادة الأصنام وفيها تبيين عن أي شيء؟ أنتم ما تحضر الدرس ولا إيش؟ نعم أحسنت، عن قوله أفبالباطل يؤمنون، ففيها بيان الباطل، يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ولا من السماوات والأرض شيئا، هذا قول. القول الثاني في الجملة أن معطوف أحسنت على يكفرون، فتكون داخلة في الإنكار الذي تضمنته الجملة تلك، داخلة تحت الإنكار التوبيخي، فيكون على هذا المعنى: أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دون الله، إلى آخر الآية. أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دون الله، فداخلة تحت الإنكار، المتقدم في حيز الإنكار داخلة. أحسنت. قال: قوله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، رزقا من السماوات يعني المطر، والأرض يعني النبات، شيئا ما يعرف شيئا، أكثر من وجه فيه. أحسنت. وسيأتي ذكر بعضها هنا بدل، والبدلية قوية ما هي ضعيفة كما زعموا. قال: يعني النبات شيئا. قال: الأخفش هو بدل من الرزق، وحسبك به، وحسبك به. هذا الإمام رحمه الله في النحو، فإن سبويه كان لا يضع شيئا في كتابه إلا بعد سؤال الأخفش، فإنه تلميذ له، تلميذ له، ومع ذلك كان يسأله: أضع هذا ولا ما أضع، إلى آخر ذلك. فهو إمام في النحو، وحسبك به، ويرى البدلية. قال: الأخفش هو بدل من الرزق، فكان يقول عن نفسه: كان سبويه يسألني إذا أراد أن يضع شيئا. والأخفش تلميذ لسبويه. قال: الأخفش هو بدل من الرزق، معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئا، قليلا ولا كثيرا. إذن هذا التنوين تنوين تنكير، وهكذا يفيد أيضا التقليل. انظر لنا يا أخي كتاب صديق حسن خان، تفسير البيان أو كذا، ماذا قال عن هذا؟ قال: الأخفش هو بدل من الرزق، معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئا، قليلا ولا كثيرا. وقال الفراء: نصب شيئا بوقوع الرزق عليه. فإذا شيئا مفعول به للرزق على قول الفراء، والرزق مفعول به ليملك. وما اسم موصول عائد إلى الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، ويعبدون من دون الله الذي لا يملك لهم رزقا، إلى آخره. وجملة يملك صلة الموصول. قال رحمه الله: وقال الفراء: نصب شيئا بوقوع الرزق عليه، أي لا يرزق شيئا. جميل. رزقا هذا مصدر، ويتأول بالفعل لا يرزق شيئا، وشيئا مفعول به ينحل بالفعل لا يرزق شيئا، شيئا مفعول به لرزق، ورزق مصدر يعمل عمل الفعل كما هو معلوم عند النحاة. ولو قلنا بأنه اسم مصدر أيضا يعمل عمل الفعل. ومنهم من أنكر أن يكون رزق هذا مصدرا، لأن المقصود به العين المرزوقة، كما تقدم التفريق بين الرزق والرزق، والرزق هو الفعل، وأما الرزق فهو المرزوق، العين المرزوقة، فكيف تكون مصدرا؟ فلا تصلح للعمل، الرزق لا يصلح للعمل، لأن المقصود به العين وليس الفعل. وهذا اعتراض جيد، إلا أنه قد يحل هذا مكان هذا. لكن هل ذكر شيء في التنكير هنا، شيئا في البدلية؟ هل علل العلة في كونه يصلح البدلية بعد أن ذكر الإنكار؟ لا، انزل تحت شوف شيء تحت، أنه رد هذا أنه غير مفيد. فالحاصل اختلفوا في رزق، هل يصلح للعمل أو لا يصلح للعمل في شيء. فمنهم من قال ما يصلح، لأن المقصود بالعين المرزوقة الذات، والذي يعمل عمل الفعل هو المصدر، هو المصدر الفعل الذي يقصد به الفعل، ولا يكون مكسور الراء، وإنما يكون مفتوحها أو يكون مفتوحها رزق. فلذلك يوصف الله بالرزق ولا يوصف بالرزق، لأن الرزق العين والرزق هو الفعل. فإذا لا يصلح الرزق للعمل في شيء. والذي يظهر أنه لا مانع أنه يستعمل بهذا المعنى ويراد به الفعل، كما في دلالة السياق، ممكن أن يكون يحمل على الفعل لا مانع، وحمله على العين أيضا ممكن هنا. فإذا حملناه على العين فلا يصلح للعمل، وإذا حملناه على الفعل ويراد في الرزق يصلح للعمل. قال رحمه الله: وقال الفراء: نصب شيئا بوقوع الرزق عليه، أي لا يرزق شيئا، ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر ما أعظم القرآن يا أخوان في إبطال الباطل وحقاق الحق، فلن تجد مثل كتاب الله في إبطال الباطل وحقاق الحق وتزييف الباطل وأهل الباطل وما هم عليه من البلاء، ولن تجد كتابا في الردود ككتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مليء بالردود على المشركين والردود على اليهود والنصارى والردود على أهل الأهواء وبيان ضلال علماء الضلال الذين ضلوا السبيل، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم وبين حالهم السيئة كما ذكر في ذلك الرجل الذي أخلد إلى الأرض. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، تقبيح عظيم والله وتشنيع لأهل الباطل وعلماء السوء ولعلماء السوء. قبح الله فعالهم جل وعلا، شبههم بالحمير وشبههم بالكلاب وهم خنيقون بهذا التشبيه. قال رحمه الله: قوله ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء، يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر. قوله فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه، فتشبهون بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه واحد لا مثل له. الصمد جل وعلا لا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، وهو بهذه الصفات العظيمة الكاملة. إنما الأمثال التي تضربونها تضرب لأهل العجز، أما الله سبحانه فهو الكامل ليس كمثله شيء. قال يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه واحد لا مثل له. إن الله، قوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون، يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال، فهو يعلم سبحانه وتعالى كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون كيف تضربون الأمثال، فتقعون في الخطأ في ضرب الأمثال لجهلكم. وانظروا كيف المثل كيف يضرب، أما هذه الأمثال ما تضرب، المثل الذي يضرب ضرب الله مثلا، هذه أمثال تضرب وهذه أمثال محرمة، الأول هذاك محرم وهذا مثل جائز بضربه. فمن الأمثال ما هو محرم، وهي الأمثال التي تضرب لله وفيها التسوية وفيها التشبيه، والأمثال المباحة كما ضرب الله سبحانه، وما أكثر الأمثال في القرآن، وربما قد جمع في هذا. قال رحمه الله: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون من الأمثال. ثم ضرب مثلا الكافرين والمؤمنين فقال جل ذكره: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قوله مملوكا إخراج لأي شيء، هذا الوصف للحر، أحسنت، فإنه غير مملوك. لا يقدر على شيء، هذا وصف آخر للعبد من أجل إخراج المكاتب، فإنه ربما يكون له شيء من التصرف، وهكذا المأدون، أما هذا عبد مجرد عن التصرف ما معه شيء. وهذه الآية استدل بها بعض الفقهاء على أن العبد لا يملك شيئا، وهو استدلال قوي. هذه الآية من أدلة القائلين بأن العبد لا يملك، وابن حزم يرى أنه يملك، والصحيح أن العبد لا يملك، وهذه من أدلة الفقهاء على أن العبد لا يملك شيئا، وإنما كل ما معه ملك لسيده ويتصرف فيه سيده، وأما هو فلا يملك. قال رحمه الله: ثم ضرب مثلا الكافرين والمؤمنين فقال جل ذكره: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا مثل الكافر، رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا مثل المؤمن، أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه برضاء الله. ما أدري من أين الهمزة هذه في رضاء الله، عندكم شيء همزة بعدها في رضا الله؟ من عنده من غير همزة؟ همزة رضاء، انظر هل يقال رضاء الله؟ نقرأ على ما هو موجود، كلكم النسخ على الهمز بعد الألف، كل النسخ هكذا. وأنفقوا في رضا الله سرا وجهرا، كيف رضاء الله؟ فإن كان يقال هذا لا بأس، ولا الذي نعرفه أنه من غير همز بعد الألف. وأنفقه في رضاء الله سرا وجهرا فأثابه الله عليه الجنة. ما شاء الله، فائدة جميلة. يقال رضاء بالهمز ورضاء من غير همز والمعنى واحد، رضاء بالهمز ورضاء من غير همز والمعنى واحد كما في المعجم الوسيط. جميل، أحسنت. قال وأنفقه في رضاء الله سرا وجهرا فأثابه الله عليه الجنة. وهذا تأويل رجحه الطبري. هناك تأويل آخر أشرنا إليه قبل، تقدمت الإشارة إليه، وأن الله ضرب مثلا بعبد لا يملك شيء وآخر يملك ويتصرف في ما يملكه وينفق سرا وجهرا، وليس المقصود الكافر والمؤمن، وإنما المقصود تمثيل بالعبد مملوك لا يقدر على شيء وآخر معه أموال يقدر ويتصرف. وأراد الله سبحانه بهذا المثل بيان ما عليه الكفار من التسوية بين الخالق والمخلوق التي يرضونها لله سبحانه وتعالى ويعبدون المخلوق دون الله جل وعلا، وهنا التسوية هذه ما يرضونها، وجوابهم فيها لا يستوون. قالوا بلى، الجواب ولا شك أن الجواب بلى لا يستوون، ونعم لا يستوون، لكن الخالق والمخلوق يسوون. فأراد الله سبحانه وتعالى بهذا المثل إنكار عليهم، إنكار التسوية بين الخالق والمخلوق في العبادة. قال رحمه الله قوله هل يستوون، ولم يقل يستويان لمكان من، وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع، لفظه مفرد ومعناه جمع، فيجوز مراعاة المعنى هل يستوون ويجوز مراعاة اللفظ، لا مانع من ذلك، لكن هنا أتى بالجمع لأجل المراعاة، مراعاة المعنى، أو لأجل أن من هذا صالح للكل، صالح للواحد وصالح للاثنين وصالح للجمع، فجمعه باعتبار الصلاح للجمع، فقال هل يستوون، ويجوز هل يستويان. هذا الذي ضربنا لكم مثل الأول والثاني، هل يستويان يجوز، لكن ما تصلح للجميع، تصلح للواحد والمثنى والجمع. قال قوله هل يستوون لم يقل يستويان لمكان من، وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع، وكذلك قوله لا يستطيعون بالجمع لأجل ما، معناه هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي، كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع. وروى ابن جريج عن عطاء في قول عبدا مملوكا أي أبو جهل بن هشام، ومن رزقناه منا رزقا حسنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، يقول ليس الأمر كما تقولون، ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمل عليه، إنما الحمد الكامل لله عز وجل لأنه المنعم والخالق والرازق، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون. ثم ضرب مثلا الأصنام، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.